يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نتحدث في مجمل حلقاته عن تجسيد علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرين، أو ما رسمه لنا عليه الصلاة والسلام من منهج في العلاقات. حلقتنا اليوم مع منهج من المناهج التي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب علاقة المسلم مع والديه. المقصود بذلك بيان معالم هذا المنهج الذي يجب أن نقتفيه، بحيث يتعامل الإنسان مع والديه التعامل الحسن. ابتداء، أن أهم العلاقات بعد علاقة الإنسان مع ربه عز وجل هو علاقته مع والديه. ربنا جل وعلا يقرر ذلك، يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال بعدها: وبالوالدين إحسانا. في آية أخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جعل حق الوالدين بعد حقه جل وعلا. فأهم ما يرسمه الإنسان من علاقة في هذه الدنيا هو مع والديه. والله سبحانه وتعالى صور لنا طبيعة هذه العلاقات بأدق تصوير. يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أصغر كلمة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه العلاقة الدقيقة التي تمنع الإنسان وتضع له الحاجز أن يخرج من فمه كلمة أف، تأفف من أمر يأمرانه به أو من نهي ينهيانه عنه. ولذلك قال: فلا تقل لهما أف. أف مجرد كلمة لهذا الأمر الذي أمر به. ولذلك هذا نوع من التفصيل في الإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما جاء ذكر الوالدين في القرآن إلا مربوطا بالإحسان. الإحسان هو أعلى درجات التعامل، سواء مع الله عز وجل كما في الحديث الطويل، حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حديث عمر رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وليس عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان هو قمة العبودية لله عز وجل. فالإحسان مع الله أن تعبده حق عبادته. ما الضابط في ذلك؟ ما العلامة على ذلك؟ أن تعبد الله كأنك تراه، الدرجة اللي أقل منها. فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. إذا استشعرت هذا ووصلت في عبادتك إلى هذا المستوى كنت محسنا، كنت محسنا في عبادتك. التعامل مع الخلق يجب أن يكون مع أعلى الخلق وهم الوالدان بالإحسان، بأفضل أنماط التعامل، سواء كان التعامل بالقول أو بالعمل بالفعل أو بالمال. ولذا كل ما استطاع الإنسان أن يحسن في هذا التعامل يكون ارتقى بهذه العلاقة مع والديه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإحسان القولي بالكلام الطيب اللين والبشاشة واللطف والدعاء لهما وعدم التلفظ بأي لفظ كما سبق قبل قليل، فلا تقل لهما أف. طيب ماذا أقول؟ وقل لهما قولا كريما، قولا كريما. وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجميل، ولذلك تختار أفضل الكلمات كما قال، كما كان خليل الله إبراهيم عليه السلام عندما خاطب أباه: يا أبتي يا أبتي، بهذا اللفظ المحبب، علما أن أباه كان ضالا وكان شديدا عليه، ومع ذلك يخاطبه بهذا اللفظ. فالمسلم يجب أن ينتقي أفضل الألفاظ لمخاطبة والديه أو في الكلام معهما حتى ولو بتعبيرات الوجه. فلا يقول: نعم أبشر إن شاء الله، ولكن وجهه مقطب، وجهه كأنه وجه حزين. لا، يأتي به بشيء من الابتسامة التي تدل على الرضا في تنفيذ هذا القول وفي هذا الكلام. الإحسان الثاني الإحسان الفعلي، أن تقوم بخدمتهما في كل ما يطلبان منك، أن تطيعهما في المعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه المخاطبة حتى ولو كانا مشركين، حتى ولو كانا كافرين، يجب أن تصاحبهما، أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف، أن تقوم بخدمتهما، أن إذا احتاجوا إلى الخدمة أن تنفذ ما يطلبان منك من أوامر، من أفعال يريدانها منك أن تنفذ هذه الأوامر، أن تقضي حاجاتهما فيما يحتاجان إليه. هنا يبقى هذا الإحسان بالفعل. كذلك الإحسان بالمال، بعض الناس كأنه إذا أعطى والديه ربما يقول له ابنه أو بنته: يا أبي أعطني كذا، فيعطي بلا عد ولا حساب. ولكن إذا قالت له أمه أو قال له أبوه أو قال له جده: أعطني كذا، كان شديدا لا يخرج ويتأفف من هذا الإخراج للمال، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. لهذا كالرجل الذي جاء أبوه يشكوه ومنعه من العطية. أيضا تكون هذه العطية بلا منة، لا تقول: أنا أعطيت أبي وأخوي ما أعطاه، أخي الثاني قال لم يفعل كذا، أنا فقط اللي أعطي أمي، وأنا الذي اشتريت لها كذا، وأنا الذي فعلت لها كذا. هذا من المنة، هذا من المنة. بل يجب أن تعطيهما بكل سرور وبكل ارتياح، بل أعلى من ذلك أن تجعل المنة لهما بأنهما قبل عطيتك، أو أنهما أمراك لتنفذ أمرا من الأمور بمالك الذي تحسن فيه. هذه العطية، الهبة، الهدية، المساعدة، وبخاصة إذا كان لم يطلبها منك وأنت تعلم حاجتهما إلى ذلك. من الإحسان ما بعد الموت، لا ينتهي الإحسان في الحياة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن تدعو لهما كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليهما، يعني أن تدعو لهما، أن تتصدق عنهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث هي صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هنا تبنى العلاقة مع الوالدين الأموات بأن تكون صالحا فتدعو لهما، تتصدق عنهما، تلهج بذكرهما الحسن، أن تصل أصحابهما، أن تتصدق عنهما لمن يحتاجان إليه، وبخاصة إذا كان من أقاربهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي قال هل بقي لأبوي من شيء أبرهما بعد موتهما، قال نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، يعني وصيتهما. ثمرات هذا الفعل لا شك أنك تصف في مصاف المتقدمين، في مصاف المقبولين، ولذا تقبل هذه الأعمال عندما يعني تأتي إلى الله سبحانه وتعالى وأنت من الأوائل الذين بروا والديهم، وأيضا يرتد هذا القبول كما هو في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى عن الذي يعني قام بخدمة والديه، قال في نهاية الآية أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا في الحياة أيضا، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، والقصة مشهورة ومعروفة، فمنهم الذي بر والديه وتوسل إلى الله ببره لوالديه فانفرجت الصخرة عنهما شيئا حتى انفرجت هذه الصخرة. كذلك من أثر هذه الأعمال إجابة الدعاء وانشراح الصدر وأيضا بركة العمر وسعة الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أول الرحم هم الوالدان، فمن برهما حصل على ذلك. أخيرا بأن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، فإن شئت فإن أردت رضا الله فأرضي والديك أحياء وأمواتا، جعلني الله وإياكم من البارين المحسنين لوالدينا وعاننا على ذلك وتقبل منا ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.